في بعض الأحيان أتساهل في الصلاة فقط وليس الصوم، وأشعر أنه أمر عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد فترة قصيرة يمكن بعد فوات الفرض أشعر بالذنب وأتألم كثيرا، حتى أنني في بعض الأوقات أبكي كثيرا على التفريط في الطاعة. ووالله إنني محتار في أمري هذا، حيث أنني في لحظة أشعر بالخوف من الله وفي لحظة أخرى لا أبالي بشيء. أرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الحل الذي يهدي نفسي إلى الخوف من الله وعدم التساهل في أمر الصلاة. عود نفسك كثرة الذكر والدعاء والاجتهاد في ذلك، لا سيما إذا كنت في صلاة ساجدا، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ثم تذكر أهل المصائب التي حلت لهم مصائبهم، والمنتقلين إلى المقابر تلك المنازل المعمورة بنزال المفاقدة للتزاور، التي لا يشعر أحد منهم بأحد لواسية أو حادثة أو آنسة، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. تذكر هؤلاء وأحوالهم واعلم أنه لا يصحبك سوى العمل. ثم إذا بكيت سر ربك أن يرزقك خشيته في كل حال ومراقبته في كل أمر والعزيمة على الطاعة والفرار من المعصية، وثق بأن من يخاف الله جل وعلا ويبكي إذا أذنب حري بإذن الله وبحوله وقوته أن يعينه الله ويصد عنه هذه الأشياء الصادة عن دين الله، والله جل وعلا قريب مجيب.